الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: يزري بهاء وجهه الحساني بالبدر في ليلة يضحياني. ما معنى هذا البيت؟ نعم، يزري بهاء وجهه الحساني بالبدر في ليلة يضحياني. أحسنت. أحسنت. أحسنت. بالبدر. أحسنت. أحسنت. أزرى بشيء قصر به. أحسنت. وكان رحب راحة. ما معنى رحب الراحة؟ نعم، واسع الكف، سبط العصب. ما معنى سبط؟ طويل. أحسنت. العصب. أحسنت، صحيح. أحسنت، هو كذلك أطناب المفاصل، ليس دائم بينها. وأما القصب. أحسنت. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، نسمع الأبيات. تفضل شيخ أبكر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على مشايخنا وجميع المسلمين. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وكان أدعج وكان أنجلا، أهدب أبلجا، أزج أشكلا، أشنب أفلج، ضليع الفم، يفتر عنك البرد من همي. وكان براغ الثنايا، منه ما يخرج كالنور إذا تكلما، ضحكه تبسم، وربما أبدى نواجذ كدر النظما. كان جهير الصوت، فيه صحل ونطق مرتل مفصل. وكان ذا عقيدة، إن تنفرق طرقها يتركه، إن تتفق يتركها طرقها يتركها إن تتفق. شعره مخدود موفر لشحمة الحزن وطول يطفر. كان رجلا غير جعد مفرطي، بل كان بين صبط وقصطي. لم يبلغ العشرين شيء لحيته ورده، فكان ذا من حليته. أحسنت. أحسنت، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى: وكان أدعج، كان صلى الله عليه وسلم أدعج العينين، أي شديد سواد حدقتهما مع سعة العين وشدة بياض البياض. فالدعج شدة سواد السواد وشدة بياض البياض مع السعة. دعج العينين شدة سواد سوادهما وشدة بياض بياضهما مع سعة العين. وقد ورد هذا في حديث علي رضي الله عنه، قال: أدعج العينين. وكان أنجلا، الأنجل واسع العينين حسنهما، الأنجل واسع العينين حسنهما، جاء هذا الوصف في دلائل النبوة للبيهقي. أهدب، أي طويل شعر أشفار العين، أي طويل شعر أشفار العين. والأشفار جمع شفر وشفر، وهو حرف الجفن. وفي طول أهداب الجفن زينة ونفع وحسن. وقد ورد هذا في حديث علي رضي الله عنه سابق الذكر في الشمائل: أهدب الأشفار. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري في الأدب المفرد: أهدب أشفار العينين. وفي الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: حدثنيه أهدب الشفرين، حدثنيه أهدب الشفرين. وطول شعر الأشفار مع الانعطاف هو معنى الوطف الذي ورد في حديث أم معبد. قالت أم معبد رضي الله عنها: وفي أشفاره وطف. الوطف طول شعر الأشفار مع الانعطاف. إذن قوله أهدب أي طويلة شعر أشفار العين. أبلج، الأبلج هو نقي ما بين الحاجبين، الأبلج نقي ما بين الحاجبين. فالبلجة والبلجة فرجة بين الحاجبين. ورد هذا الوصف في حديث علي رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد. لكن في حديث أم معبد قالت: أزج أقرن. الزجج سيأتينا. قالت: أقرن، والأقرن هو المتصل الحاجبين. أبلج نقي ما بين الحاجبين، أقرن متصل الحاجبين. كيف يجمع؟ نعم شيخنا. البلجة فرجة بين الحاجبين، يعني عدم اتصال الشعر. الشعر لا يتصل، لا فوق الأنف فيما بين الحاجبين لا يوجد شعر. فمعنى أبلج نقي، نقي ما بين الحاجبين، يعني شعر الحاجبين غير متصل. نعم. وفي حديث أم معبد قالت أقرن، قالت أقرن. وجمع بينهما بأنه كان بين حاجبيه صلى الله عليه وسلم فرجة دقيقة لا تبين إلا لمتأمل، فهو غير أقرن في الواقع، وإن كان أقرن حسب الظاهر عند من لم يتأمله، لأنهما سبغا حتى كادا يلتقيان. يعني الذي لا يتأمل قد يظنه أقرن، لكن عند التأمل يتبين أنه توجد فرجة بين الحاجبين ليس فيها شعر. هذا وجه الجمع بينهما، كما جمع بينهما بهذا شراح الشمائل. وفي حديث هند بن أبي هالة قال: أزج الحواجب سوابغا في غير قرن، في غير قرن، نص على نفي القرن. فذا يؤيد هذا الوصف أبلج. قال: أزج، الزجج لقة شعر الحاجبين، لقة شعر الحاجبين مع طوله. الدجج، الزجج دقة شعر الحاجبين مع طوله. وكما سبق قال هند بن أبي هالة رضي الله عنه: أزج الحواجب سوابغ من في غير قرن. أزج الحواجب. أشكلا، الشكلة حمرة في بياض العين، حمرة في بياض العين، وهو محبوب محمود، يعني كأنها خيوط حمراء في بياض العين. فمعنى أشكل يخالط بياض عينيه حمرة، معنى الأشكل، الأشكل هو الذي يخالط بياض عينيه حمرة. وقد جاء هذا في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضريع الفم أشكل العينين منهوس العقبين. أشكل العينين أشنب أفلج ضريع الفم يفتر عن كالبرد المنهم. أشنب الشنب برد ورقة وعذوبة في الأسنان. برد ورقة وعذوبة في الأسنان يعني إذا رأيت الأسنان تجد أنه أن عليها ماء فهي تلمع وتبرق. ورد هذا في حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه عند الطبراني في الكبير. أفلج الفلج في الأصل الفلج فرجة بين الثنايا والرباعيات. فرجة بين الثنايا والرباعيات والفرجة بين الثنايا يقال لها فرق. الفرق فرجة بين الثنايا والمراد بالفلج هنا الفرق بقرينة نسبته إلى الثنايا في الحديث. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين. أفلج الثنيتين فنسب الفلج إلى الثنايا وهذا يدعى أنه أن المقصود به الفرجة التي بين الثنايا. نعم لا المقصود الأسنان أربع ثنايا اثنان من فوق واثنان من تحت ثم أربع رباعيات ثم أربع هي الأنياب ثم أربع هي الضواحك ثم طبعا إذا قيل أربع معناها اثنان من فوق واثنان من تحت في كل هذا. فإذا قيل مثلا أربع رباعيات يعني واحد على يمين الثنايا واحد على يساره من فوق ومن تحت. إذن ثنايا ثم رباعيات وهي أربع ثم أنياب وهي أربع ثم ضواحك وهي أربع ثم قال ثنيات الفتى ورباعيات وأنياب الفتى كل الرباع وأربع الضواحك ثم ست وست في طواحنها انتفاع. إذن بعد ذلك 12 هي الطواحن ثم بعد ذلك النواجد أربعة. هذه هي الأسنان أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربع أنياب وأربع ضواحك واثنا عشر هذه هي الطواحن وأربع هي النواجد. قال الناظم ثنيات الفتى ورباعيات وأنياب الفتى كل الرباع وأربع الضواحك ثم ست وست في طواحنها انتفاع وأربع النواجد ما لماض إذا عري الفتى عنها ارتجاع. جمعها في جمعها بأعدادها في ثلاث أبيات. المقصود بين الثنيتين فقط. المقصود بين الثنيتين هذا الذي يتمدح به هذا الذي يتمدح به. والمقصود أيضا الثنيتان العليان. المقصود الثنيتان العليان دون السفليين لأن المدح خاص بفرج الثنيتين العليين دون السفليين دون السفليين. أفلج ضليع الفم أي عظيمة والعرب تتمدح بساعة الفم وتذم ضيقة. وسبق دليله هو حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم قال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم. وقوله الفم هذه لغة ليست ضرورة. تشديد الميم لغة. شيخنا ما معنى الضليع؟ الضليع الضليع الواسع الضليع الواسع العظيم ضليع الفم واسع الفم. يفتر عنك البرد المنهم. يقال افتر الإنسان إذا ضحك ضحكا حسنا. يقال افتر الإنسان إذا ضحك ضحكا حسنا. والبرد هو الماء المنعقد يعني ما المطر إذا نزل ما يبرد في الهواء فيصير صلبا هذا هو البرد. البرد الماء المنعقد، الماء المنعقد ما يبرد من المطر في الهواء فيصلب هذا هو البرد. يقول له حب الغمام، البرد يقال له حب الغمام. قال يفتر عن كالبرد المنهم، وكأن الناظم أخذ هذا الوصف من قول العجاج: بيض ثلاث كنعاج جمي يضحكن عنك البرد المنهم، يضحكن عنك البرد المنهم. وقد جاء هذا المعنى في حديث هند بن أبي هالة. هل يقال هند بن أبي هالة أو هندة؟ يقال في حديث هندي أو في حديث هندة؟ هذا رجل هندة. لا في حديث هندي هذا رجل لا لا هندي هندي هندي هندي بن أبي هالة. يجوز الوجهان إذا كان علما على مؤنث فيمنع من الصرف جوازا للعلمية والتأنيث، لكن هنا هذا رجل هو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال في حديث هندي بن أبي هالة رضي الله عنه. قال جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام، جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. وحب الغمام الغمام السحاب، وحب الغمام هو البرد. وفي دلائل نبوة البيهقي: وكان يتبسم عن مثل البرد المنحدر من متون الغمام، وكان يتبسم عن مثل البرد المنحدر من متون الغمام. فإذا افتر ضاحكا افتر عن مثل سنى البرق إذا تلألأ، فإذا افتر ضاحكا افتر عن مثل سنى البرق إذا تلألأ. والمعنى ما معنى البيت؟ معنى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحك يضحك ضحكا حسنا عن أسنان هي كالبرد في الصفاء والحسن. هذا معنى البيت، يفتر عن كالبرد المنهمي، يعني هنا حذف المنعوت عن ثغر كالبرد المنهم، عن أسنان كالبرد المنهم. نعم شيخنا. هل كان ضحكه بصوت لا لا ما كان بصوت. في السنة الماضية الشيخ ابن محسن القاسم أقرأ الشمائل، ففي الباب الذي فيه ذكر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن يضحك بصوت. قال الشيخ ابن محسن القاسم حفظه الله لم يكن ضحكه بصوت. نعم شيخ عبدالله. النازل نعم أحسنت، كالبرد المنهمي. يقال انهم البرد إذا ذاب، الذائب يقال انهم البرد إذا ذاب. قال رحمه الله: وكان براق الثنايا منهما يخرج كالنور إذا تكلم، ضحكه تبسم وربما أبدى نواجذ كدر نظما. وكان براق الثنايا، الثنايا كما سبق هي الأسنان الأربعة في مقدم الفم، اثنان من فوق واثنان من تحت. وصف ثناياه بالحسن والضياء وأنها تلمع كالبرق. ورد عن ابن عباس رضي الله ورد في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان براق الثنايا عند الطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤية كالنور يخرج من بين ثناياه، إذا تكلم رؤية كالنور يخرج من بين ثناياه. حديث أخرجه الترمذي في الشمائل. وهنا مسألة، وهي أن بعض من يتكلم في الشمائل ويتكلم عن أنه يعني أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم برؤية النور يخرج من بين ثناياه وأنه مثل القمر ومثل الشمس، قد يخطئ بعض من يكتب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم فيجعلونه نورا حسيا بمعنى أنه يضيء ما حوله، وربما قال بعضهم في وصفه صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن له ظل، يقول إنه لم يكن له ظل باعتبار هذا النور نورا حسيا، وهذا الفهم ليس بصواب، وقد جاء في أحاديث كثيرة ما يدل على خطأ هذا الفهم. من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: أعوذ برضاك من سخطك. أخرجه مسلم. فلو كان النور كما فهموا لما احتاجت عائشة رضي الله عنها إلى أن تتلمس بيدها إلى أن وقعت يدها على بطن قدمه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فالحديث وأمثاله كثير يبين خطأ من فهم من الأحاديث التي وردت في ذكر نوره صلى الله عليه وسلم، أنه من فهم أنه نور حسي يضيء ما حوله. ونبه هذا التنبيه الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله في شرحه لشمائل الترمذي. ضحكه تبسم، في حديث هند بن أبي هالة: جل ضحكه التبسم، جل ضحكه التبسم، وربما أبدان واجذة كدر النظمة. الدر واحدته درة وهي اللؤلؤة العظيمة، نظمة نظمة جمع، وهناك جزء لطيف اسمه شوارق الأنوار المنيفة بظهور النواجذ الشريفة لأحمد بن محمد الصديق الغماري، جمع فيه الأحاديث التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، وذكر فيه 19 حديثا واستدرك عليه، يعني يزيد عليه أيضا أحاديث أخرى وليست كلها ثابتة. لكن من ذلك ما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أن رجلا جاء وقال: يا محمد، إنا نجد أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، أن رجلا من أحبار يهود قال: إنا نجد أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، فيقول أنا الملك. قال المسعود رضي الله عنه: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كان جهير الصوت فيه صحل ونطقه مرتل مفصل. كان جهير الصوت أي عاري الصوت، ورد هذا عند ابن أبي عاصم في الأحاري والمثاني من حديث أم معبد. فيه صحل، ما الصحل؟ بحة الصوت. إيه نعم، أحسنت أحسنت، صوت فيه بحة. ولقد جاء في حديث أم معبد عند الطبراني في الكبير: وفي صوته صحل، وفي صوته صحل، أرادت أن فيه كالبحة وهو ألا يكون حادا. ونطقه مرتل، مرتل من رتلت القرآن ترتيلا، تمهلت في قراءته ولم أعجل، فكان نطقه مرتلا أي مفصلا لا تتداخل كلماته. ونطقه مرتل مفصل، مفصل أي ممتاز عن غيره بحيث يتبينه من يخاطب به. والمعنى أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متتابعا بحيث يأتي بعضه تلو بعض فيلتبس على المستمع، بل كان يفصل بين كلاميه ويتكلم بكلام واضح مفهوم غاية الوضوح. وفي الشمائل لترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. وفي الصحيحين عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. وفي البخاري عنها أنها قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وعن أنس في الشمائل: نكمل إن شاء الله في المجلس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله.